بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع خلق من أخلاق الإسلام وسبب من أسباب الرفعة بين الأنام، خلق يزين الإنسان ويخلف له الذكر الحسن على مدى الأزمان، خلق يورث المحبة في الدنيا والجنة في الأخرى، إنه خلق التواضع. قال ابن القيم: هو انكسار القلب لله وخفض الجناح جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه، ولذلك أمر الله به نبيه فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع. وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه كالطير يسبح في جو السماء، فأمره أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين، فيلين لهم جانبه ويتلطف لهم في خطابه ويتودد ويتحبب. بل قال الله عز وجل في وصف من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. فالمؤمن ذلول لين هين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إذا انقيت انقاد، وإذا سيق انساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل. والشعوب الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم، والقبائل ما دون ذلك، لتعارفوا. هذه الحكمة من تفريق الناس إلى شعوب وقبائل، ليعرف بعضهم بعضا، هذا عربي، هذا من قريش، هذا من كذا، لا أن يفخر بعضهم على بعض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبرها ونخوتها وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، روى أحمد والترمذي وابن ماجه. فالناس إما مؤمن تقي له الكرامة عند ربه، وإن لم يكن حسيبا في قومه، وإما فاسق شقي مهان عند ربه وإن كان شريفا في قومه. فالتفاضل عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خطب الناس في أوسط أيام التشريق، وقد تمايزوا بلباسهم وأحوالهم، لأن الناس في الحج عند الإحرام لا يتميزون، كلهم في ثوب واحد على هيئة واحدة. فلما تميزوا بلباسهم وأحوالهم وخلعوا إحرامهم، خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. فالفضل في الإسلام بالتقوى. في سير أعلام النبلاء قال عارم: وضع أحمد عندي نفقته، أي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، وضع أحمد عندي نفقته، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب، وهو عربي شيباني، بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. قال: فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا، أي يغير الكلام، لم يفتخر بعروبته ولا بنسبه ولا بأصله. وقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية إنما مردها إلى التقوى، والتقوى علمها عند الله، فلا سبيل لأحد أن يزكي نفسه. قال مالك رحمه الله: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. هذا وحي الله، أن تواضعوا، أي ليتواضع كل واحد للآخر حتى لا يفخر أحد على أحد، أي حتى لا يتباهى ويتعاظم بنسبه وحسبه، ولا يبغي أحد على أحد، أي يعتدي ويظلم لما يرى من نفسه من علو في النسب وغيره. وهذا فيه أن المتواضع لا يفخر على أحد ولا يبغي على أحد، وأن التواضع ينتج العدل والإحسان، وأن الكبر ينتج التفاخر والبغي، بل التواضع رفعة والكبر مذلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ما تواضع أحد لله، لا تتواضع للناس ليمدحوك، إنما تواضع لله وابتغاء ما عنده، إلا رفعه الله، أي يرفعه الله في الدنيا عند الناس ويعلي مكانه ويثبت له في قلوبهم منزله ويكتب له الرفعة في الآخرة بتواضعه في الدنيا، كما أن من تكبر في الدنيا حقر في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. تعرفون الذر؟ النملة الصغيرة، أصغر ما يكون. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية: طأهم الناس. ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأعلاهم رتبة ونسبا، كان أعظم الناس تواضعا، فكان عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان الصغار فيسلم عليهم، وكانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المسكين، لأن بعض الناس نفسه تترفع في البيت، أمار جبار الماء بجنبه ينادي على ولده، ينادي على زوجته. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. لبعض الناس لا يجيب إلا الدعوات الكبار، هذا كبر. وكان عليه الصلاة والسلام هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم، ولم يكن ينتقم لنفسه قط. وكان يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع عظم الساق، ليس فيه لحم وليس فيه شيء، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا في البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف. وقال أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، أي نزل من على المنبر ومشى بين الناس حتى وصل إلى الرجل. قال: فأتي بكرسي قوائمه من حديد، فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع الجهال، ورفقه بالمسلمين، وخفض جناحه لهم، وحرصه على تعليمهم. وفيه أن مخاطبة الخطيب لا يدخل في اللغو، وفيه جواز قطع الخطبة للحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له، والقعود معروف عند الناس، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم، ثم قال مسليا لهم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. هذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أمور الدنيا لا يترفع بها، وإنما يتواضع الإنسان معها، لأن مهما زاد الإنسان في دنياه فعاقبة ذلك إلى نزول وزوال، إما أن تزول عنك وإما أن تزول عنها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. تحرم على كل قريب، أي قريب من الناس، قريب من أهله، لا يترفع عن أحد، هين لين سهل. وعلى هذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليهم رضوان الله، وبهذا اقتدى الأخيار على مر الأعصار. فأبو بكر رضي الله عنه كان يحلب للناس شاهم، والشياة في الزمن الأول لم يكن يحلبها إلا الرجال. فلما ولي الخليفة قال جارية، ولي الخلافة قال جارية: اليوم لا يحلب لنا. قال: لا. فكان يحلب لهم رضي الله عنه. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، وهو يومئذ خليفة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. وركب زيد بن ثابت مرة فدل ابن عباس ليأخذ بركابه، فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك. وزيد من أعلم الناس، فأخرجها إليه ابن عباس فقبلها، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجاء بن حيوة: قومت أو قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويخطب باثنتي عشرة درهما، يعني كم تسوى ثيابه ويخطب أمير المؤمنين. وبلغ عمر أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة، يعني فيها ترفع وتكبر واختيال، فقال: تدري بمن بكم شريت أمك؟ بثلاثمائة درهم. وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا، وأنت تمشي هذه المشية؟ وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس. لا يكون إنسان إذا لم يجلس في المكان الأعلى وجد في نفسه، هذا شيء في النفس يحتاج إلى علاج. وسئل يونس بن أصباط: ما غاية التواضع؟ قال: أن لا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. قال الشافعي رحمه الله: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. فالتواضع رفعة ومحبة من الله، وذكر حسن وخلق طيب، كما أن التكبر مذلة وبغضة من الله ومن الخلق. وقد قال الله عز وجل عن حال من أحوال القيامة: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال العلماء: هذه الآية فيها غاية الكبر وعدم التواضع واحتقار الناس، وجزاء من تواضع للحق واتبع الرسل، فمن استكبر وتفاخر فلن يغني عنه ذلك من الله من شيء. ومن تواضع قيل له: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. جاء في رواية أن الجنة شكت إلى النار، اشتكت إلى الله: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فأخبر الله أن النار عذابه. وعن حارث بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والعتول الجافي الشديد الغليظ والجواض المختال في مشيته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. وقد قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس. قال ابن كثير: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن أرن جانبك وابسط وجهك إليهم. ولا تمشي في الأرض مراحا، أي كبرا وبطرا وتيها، متكبرا على الحق متعاظما على الخلق. فالله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره بقوله وحاله. فمختال عجب وفخور كبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وقال محمد بن علي: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. وقد قال الذهبي رحمه الله: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبت. قال يحيى بن معيد: ما رأيت مثل أحمد صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وأعظم الكبر التكبر على الحق، كما أن أعظم التواضع التواضع للحق. قال ابن القيم: والتواضع المحمود على نوعين. النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهي اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثبت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب جل جلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، والله المستعان. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. فالتواضع هو الرفعة، وهو العزة، وهو المحبة الدائمة من الله ومن خلقه. والتواضع لا ينقص من قدر الإنسان شيء، إنما يرفعه. ومن تواضع رفع نفسه، ومن تعالى قد وضع من نفسه، لأن الرفع من الله، والوضاعة يضع من يشاء، ومن يهين الله فما له من مكرم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاق دينه، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على طاعاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.